الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 15، تم تسجيل هذه المادة في 11 من شهر صفر عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 4 من شهر أيار عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: هل تجوز زراعة النطفة في رحم امرأة غير الزوجة، حيث توضع البيضة المخصبة بين الزوجين في رحم امرأة أخرى ويدفع لها أجرة لحضانة هذا الجنين؟ رجح الشيخ حرمتها على الإطلاق، ثم نصح بتعدد الزوجات. أعطي رجل صدقة ليوزعها على اليتامى والفقراء فلم يفعل، وإنما تزوج بتلك الصدقة دون علم صاحبها، فما حكمه؟ فصل الشيخ في إجابة السؤال بناء على غلبة ظن الرجل الذي أعطيت له صدقة وجوز إعطاء الزكاة للزواج. ما حكم تعليق المساقات والبراويز التي فيها آية قرآنية؟ تكلم الشيخ عن مصيبة هجر القرآن وعن آفة تزيين الجدران بكلام الرحمن، وهناك فوائد أخرى في إجابة الشيخ لمثل هذا السؤال في الدرس 17 من هذه السلسلة. لماذا لا تقنطون في صلاة الفجر وربنا يقول وقوموا لله قانتين؟ وضح الشيخ معنى القنوت في الآية وهو إطالة القيام، ثم فصل في مسألة القنوت وقرر أن قنوت الفجر المستمر مخالف للسنة. هل يجوز تخفيف الشارب بالماكينة تخفيفا كثيرا؟ قال الشيخ بأن المنهي عنه هو حلق الشارب بالكلية. أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: اشتريت سيارة من رجل اشتراها من البنك على أن أسد البنك ما تبقى من ثمنها، ولدي من المال ما أستطيع به دفع الأقساط المتبقية دون تأجيل مما يضمن عدم الوقوع في الربا، فهل هذه معاملة جائزة؟ بيّن الشيخ أن هذه المعاملة لا تكون حلالا إلا بدفع المبلغ المتبقي للبنك كاملا، وإلا وقع في الإثم وإن لم يكن هناك ربا في حالة دفعه بالأقساط. هل تجوز استعارة الكتب التي هي وقف للمسجد ولمدة طويلة؟ هل في قوله تعالى أصطفى البنات على البنين دليل على أن الشرع فضل الذكور على البنات؟ رجل توضأ ثم دخل المسجد، أيبدأ بتحية المسجد أم بنية الوضوء؟ لو دخل الصائم إلى المسجد عند أذان المغرب والطعام حاضر، فهل يبدأ بتحية المسجد أم أنه يجلس للأكل؟ وإذا كان هناك إخوة فهل يبدأ بالسلام عليهم؟ من نام عن صلاة الوتر واستيقظ بعد أذان الفجر الثاني فهل يصلي سنة الفجر أم الوتر؟ وماذا عليه إن تأخر بعد صلاة الفجر؟ ما هي كتب الفقه وأصول الفقه التي تنصحون بها؟ هل القصة التي فيها أن رجلين قدما من الشام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما فذكر الفسق الذي رآه فيها، وسأل الآخر فذكر المساجد والصلاح الذي رآه فيها، فهل هذه قصة ثابتة؟ أجاب الشيخ بأنها قصة باطلة ولا تجوز روايتها. ما هي الكتب التي تنصحون بها في السيرة النبوية؟ إذا نزل الدم من امرأة في غير موعد العادة وذلك نتيجة للالتهابات فهل تصلي وتصوم؟ بيّن الشيخ أنه دم لا يمنع من الصلاة والصيام، فإن استمر الدم أكثر من 10 أيام فهل يعد ذلك من العادة؟ بيّن الشيخ أن العادة لا حد لمدتها في الشرع، ثم فصل في علامات الحيض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الدرس 15 في يوم الجمعة 11 من صفر سنة 2240 للهجرة، يقول السائل: هل زراعة النطفة في رحم امرأة غير الزوجة جائز أم لا؟ وذلك بوضع المولودة المخصبة من الزوجين في رحم امرأة أخرى ودفع الأجرة لها على حضانة الجنين، فهل يجوز ذلك؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد نزلت في حياة المسلمين في سائر ظروف الحياة نوازل عديدة في عالم الطب والاقتصاد والاجتماع والسياسة وغير ذلك، وهذه النوازل التي تخص الأمة بالجملة ولا تخص الأفراد يحسن ويجدر أن يكون فيها اجتهاد جماعي، فرأي الجماعة خير من رأي الفرد، وهنالك مجامع فقهية عديدة اجتمع فيها أعلام الفقهاء ويبحثون هذه النوازل. ومن كل المسائل الطبية التي نزلت في حياة المسلمين وجلد المسلمين اليوم ما يخص الجنين وما يسمى بالتلقيح الاصطناعي. وللتلقيح صور منها الصورة التي يسأل عنها الأخ السائل. هذه الصورة تكون البويضة أو المبيض صالحة فيمكن أن تلقح. في بعض الأحيان تكون القناة كذلك، ولكن الرحم إما أن يكون لا يقدر على حمل أو الحمل، وإما أن يكون المرأة لسبب أو لآخر لا ينفخ بأن تحمل. ووجود هذه الدوائر الملقحة في رحمها قد يوجد بحياتها. وفي بعض الأحيان يكون الرحم قد نزع من المرأة. ففي مثل هذه الصورة يلجأ الأطباء، والطب اليوم قد تقدم، والطب اليوم أصبح تجارة إلا عند من رحم الله، وحصل انفكاك بعيد بين الطب والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسمعنا ورأينا أشياء يندر من جبين نسمعها من جرائد ونقرأها من جرائد ونسمعها لأسماء الناس، فخص الأطباء من مزاولات غير شريفة بهنتهم، وفي بعض الأحيان تكون مناقضة بالخلق والدين. أقول الطب اليوم يقول صورة مذكورة تؤخذ البيضة من المرأة وتلقح، ثم تزرع ويعود زرعها في رحم امرأة أخرى. فهذه المسألة يسمونها إجارة الرحم أو إجارة الزرع أو شكل الجنين. هذه تسميات لمسألة واحدة معروفة اليوم. الزئر في اللغة هو إن حملت الإبل أو الناقة على ولد غيرها، فهذه يسموها زئر. تسموها إجارة الزئر لأنها وضعت في رحمها بويضة من غيرها. والعلماء المعاصرون والجمع المجامع الفقهية المعاصرة تحرم هذه الصورة لاحتمال وجود إفراز بويضة أخرى وتلقيحها واختلاط الأولاد ثلاث الأمثال. فالولد يولد لا نعرف ماذا عن هذا صاحب البويضة الحقيقية أو صاحب البويضة المزروعة. ولا يخفى عليكم أن الشرع قد حرص كل الحرص على عدم اختلاط الأنساب، وأن النسب يترتب عليهم أحكام كثيرة من الميراث وغيره. فالمرأة التي يزرع فيها هذه البويضة بالورق بالإمكان أن تلقح بويضة أخرى لها وتولد توأما. ووقع خلاف شديد حتى عند من في هذه المسألة أن لم يقع الحمل حمل جديد نسأل هذا الولد هل هي صاحبة البويضة أم التي ولدت. ربنا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، وربنا يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وربنا يقول وحملته أمه كرها ووضعته كرها. حملت كرها ووضعت كرها فهذه التي حملت فهذه التي وضعت وإن أمهاتهم إلا الله ولدنهم فهذه التي ولدت والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وهذا الولد قد خرج لكم السبيل يسرى قد خرج منها وبعض الفقهاء يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي لها وهذا استدل جدا جدا لا يصح لها المنطوق ولا بالإشارة ولا بالدلالة فالمسألة منعها جد الباحثين لوجود عسر في العلاقة واحتمال وجود الحمل وقد جوز بعض صورنا بعض مشايخنا في هذا العصر وهم الشيخان الجليلان الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله جوزوا صورة واحدة من هذه المسألة وهي صورة أن تزرع النطفة بعد تلقيحها في رحم الضرة في رحم الضرة رجل عنده زوجتان فأخذت بويضة امرأة وتزرع في رحم ضرتها قال هنا لا يوجد اختلاط أنت لأن الولد وعلى المولود له لا لابد أن الولد في حالتين يبقى لأبيه ولكن في الحقيقة إن حصل حمل لأبي الضرة فهنالك منازع في الولد لمن يكون الولد المجمع الفقهي في مكة سنة 1404 للهجرة بحث هذه المسألة وقرر اعتماد رأي الشيخين مصطفى الزرقاء والشيخ العثيمين رحمهم الله ثم في عام 1405 في العام القادم بحث المسألة نفسها وتراجع عن إقراره الأول وبقي يقول بحرمة حتى زرع هذه النطفة في رحم الضرة وهذا الذي تميل إليه النفس والولد ليس هو كل شيء في الحياة بلا شك والمطلوب من الإنسان أن يصبر وأن يجعل إلى الله بالدعاء وذكر الاستغفار ورسينا أن الله عز وجل يقول قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأنوار وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار جاء رجل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فقال له إني فقير فادعو الله أن يرزقني فقال له عليك بالاستغفار وجاء آخر وقال له إني عقيم فادعو الله أن يأتي بالولد فقال عليك بالاستغفار فلما انصرف السائلان سأله التلاميذ لماذا أجبت الاثنين بهذا؟ فقال قول الله قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فإن فعلتم ما استغفرتم يمجدكم بأموال وهذا علاج فقر ومنين وهذا علاج العقد فاللجوء إلى الله والاستغفار والولد كما قلت ولد كل شيء في الحياة فكم من إنسان نبيه عالم له ذكر من الآن وذكره ليس بأبنائه الذين من صلبه وإنما ذكره بيننا بأبنائه الذين من فكره بأبنائه الذين من فكره ومن الفكر عند العقلاء لا يقل عن الصلب كالإمام الطبري وكشيخ الإسلام ابن تيمية وكالنووي فهما جميعا ما تزوج الإمام مسلم بن الحجاج لم يولد له ذكر فهؤلاء كان له ذكر ومن جعل الله له ذكرا بين الصالحين العلم والصلاح بين عباد الله المؤمنين فكفاه ذكرا من الاشياء التي يسعى اليها العقلاء ان يكون لهم ذكر الدنيا لذا دعا ابراهيم عليه السلام بقوله واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين والولد يحمل الاسم الرسم فانت يصف الحمد لله والا فهو ليس كل شيء في الحياه ومن كان هذا حالها فليس لها الا الصبر ولعل للزوج ان يعدل الزوجات ان يعدل هذا من الحلول الشرعيه اما الزرع وشكل الجنين واستئجار الرحم فهذا يتنافى مع كرامه الانسان فكما أن الإنسان لا يباع لا يجوز أن يبيع شيئا من أعضائه ولا أن يبيع شيئا من دمه، فكذلك الرحم لا يستأجر، كذلك الرحم لا يستأجر. وهذا ينافي عموم قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فبني آدم مكرما. نعم. ثم في الحقيقة هي يعني شيء مزعج ومقلق في هذه المسائل، وكما قلنا لا سيما أن سب اليوم ليس لله سبحانه وتعالى. كم من رأى هي لها أن هذا ابنك، أن هذا ابنتي، ويثبت فيها بعد أن وراء أن الأب لا يوجد ماء حياة في حوله من الأب، وكثير هذا. أي نعم، كان على الصبر وعدم اللجوء إلى هذه الطريقة. وبهذا تكفي المجامع الفقهية والمجمع الفقهي في مكة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا أخرج رجل مال صدقة لليتامى والفقراء وأعطاه لأحد الإخوة ليوزعه على الفقراء واليتامى، ولكن هذا الأخ لم يوزعه وإنما أخذه ليتزوج به دون علم صاحب المال الأصلي، فما هو حكم الأخ الذي تزوج بالمال؟ من باب الفائدة أجيب على هذا السؤال وعلى غيره. عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء كل ميتته. سئل النبي إن أناسا كانوا في البحر لا يجدون ماء فهلوا أن يأكلوا؟ فالنبي قال: هو كل ماء، هل لا يتوضا من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أنهم سيأتون فيما بعد وسيسألونه عن ميتة البحر، فقال: كل ميتته. فقال الإمام النووي: من سئل عن مسألة ولها نظائر فيحسن به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب عنها وعن نظائرها. رجل أعطى آخر مالا للزكاة، وهذا المعطي الذي قد أخذ الزكاة فقير، فهل هو أن يأخذها إما ولا؟ رجل أعطى آخر قال: يا فلان 40 دينار 50 دينار تصدق فيها اعتقارا. الذي أراه صوابا إن كان يعلم الآخر أن المعطي أعطاه لفقره وطابت القرائن على أنه فقير وأراد أن يخرجه وأراد أن يعطيه، ولكن أراد أن يخرجه بقوله أن يسترى فتفر فيه ليس نشئ، وصارت الصرائب على علم المعطي بحال السائل وفقره والمبلغ الذي قد يعطيه ليس فيه وكالة، فأخذه إلى أرى حرج فيها. هذه المسألة. مسألة أخرى: رجل أعطى آخر والمعطي لا يعلم أن هذا فقير، والآخر يعلم فقره، فلا يجوز له أن يأخذ إلا بإذن المعطي، لأن الولي يتصرف تصرف الأصيل، ولا يجوز له أن يخرج عن تصرف الأصيل إلا بإذن منه، ولا سيما إن شاءت القرائن تدل على أن هذا المال ليس له. مثل مثلا واحد يعطي آخر 5000 دينار يقول له: هذه زكاة مالك تصرف فيها، قد قطع موت 5000 دينار، لأن 5000 دينار تصل للإنسان الفقير من فقير إلى غني. ولو أن هذا الغني أراد أن يعطي هذا الإنسان بعلمه فقطع لا يعطيه هذا المبلغ، يعطي شيء قليل. فإن كان يعلم في مثل هذه الصورة أن هذا المعطي فقير وأنه أمين وأعطاه لزيارته، ويعلم الغني فقر هذا الإنسان، فله أن يأخذ له بمقدار ما يعطي غيره، له أن يأخذ له بمقدار ما يعطي غيره، هل يعطي غيره له أم يأخذ؟ هل يجوز دفع الزكاة الزواج؟ نعم. الأموال بين يدي الناس لقضاء الحوائج الأصلية، ومن الحوائج الأصلية المطعم والمشرب والزواج، فهل يجوز التقرير للإنسان الذي لا يملك مالا ليحفظ نفسه أن يأخذ شيئا من الزكوات دون إفراط مقدار الحاجة ليعرف نفسه؟ ما أرى في هذا دانع، وهذا مشروع ولا حرج فيه، هذا مشروع ولا حرج فيه. لكن إن كنت يا أخي السائل قد أعطيت هذا المال وأنت تعلم أنه لا يعلم فقرته، فاستأذنه، يجب عليك الاستئذان، لأنك وكيلا ويجب عليك أن تتصرف إلا على وفق مراد الموكل الأصيل، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم تعليق الملصقات والبراويل تضمنت آيات قرآنية أو سورة الكرسي؟ وجزاكم الله خيرا. بعض الناس يهدم القرآن والقرآن ولهدم القرآن يشعر من ألوان وضروب، فمن لم يقرأ القرآن هجره بعينه، ومن لم يسمعه هجره بأذنه، ومن قرأه أو سمعه ولم يتدبره هجره بقلبه، ومن سمعه وتدبره ولم يعمل به هجره بأركانه. وإذا علمتم أن الإنسان اعتنى بالظاهر عناية زائدة فإن في هذا دلالة ظاهرة على خراب الباطن، على خراب الباطن. كثير من الناس القرآن عنده يألفه بالسيارة يظن أن القرآن يحميه، هذه الأوراق يقول القرآن يحميه، لا يعمل فيه ولا يقرأه يهجره. كثير من الناس لا يحمل القرآن ولكن جعل القرآن زينة في بيته زي جدران البيت. القرآن الثاني انزل لنزين به جدران قلوبنا ولكي تظهر ثمرته وبركته على جوارحنا. وما انزل الله القرآن المتخذ منه مناظر على الحيطان ونزين به البيوت، فهذا نوع من الإهانة في القرآن الكريم. ولذا ان كان القرآن فقط زينة فالأمر لا يجوز. ورضي الله عن ابي الدرداء فانه كان يقول اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. اذا اتيتم بالظاهر نهر المساجد تزخرف انها تعطلت مهمتها. الانسان المهموم من وسائل السلف ان الانسان اذا صابه هرم ان يدخل المسجد. قالوا لنا قال ادخل المسجد فيجد بيتا من التواضع، فيقول لماذا انا مهموم؟ وهذه في نهايه تسلى. ان كان بيت الله هكذا فهذا يدل عن الهم والغم. اما اليوم فالزخرف والعياذ بالله في المساجد اصبح فيها مضاهاه للنصارى، والنبي اخبرنا اننا سنحملها ونسكرها ونزخرفها، وزخرفة المساجد شرط من شرط الساعة. ولذا الاصل في المصاعب ان تزجر، والاصل في البيوت ان تبقى على ما هي عليه. ولا انزل الله القران بتعليق البراويل ولتزيين الحيطان بالايات، لا. اعتني بالقران بعناية شرعية، قبل عليه قراءه قراءه صحيحه بتلاوه بالتدبر، ثم اياك ان تهجر جوارحك. القران احكام القران اعمل به، هذا هو المطلوب. اما ان نترك هذا وان نشغل بالتزيين حيطان فهذا خروج عن مقصد انزال القران، والله اعلم. يقول السائل لماذا لا تقنطون في صلاه الفجر وربنا يقول وقوموا لله قانتين؟ ربنا يقول قوموا لله قانتين، اي قوموا لله واطيلوا القيام بين يديه. وليس معنى قانتين اي اقنطوا في الصلاه. ودليل ذلك ومصداق ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الصلاه الى الله طول القنوت، اي احب الصلاه الى الله طول القيام. ولم يكن احد من المفسرين من السابقين ولا اللاحقين ولم يقول بهذا احد الى يوم الدين ان القنوت وارد الايه وقول الى القانتين ان يقنطوا في صلاتهم. اما حكم القنوت في صلاه الفجر فمساله وقع فيها خلاف بين الفقهاء ومذهب الجماهير فلقد وصلت. مذهب الجماهير عدم مشروعيه تخصيص القنوت في صلاه الفجر، هذا مذهب الامام ابي حنيفه ومالك واحمد. واما مذهب الشافعي فانهم يقولون بالقنوت في صلاه الفجر ويعتمدون على حديث عن انس اخرجه بعض اصحاب السنن وفيه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياه. والحمد لله الذي هذا الحديث عن انس. وقد ثبت في الصحيحين في صحيحين البخاري ومسلم والصحيحان اصحاء وصحيحات الصحاح ثابت بعد كتاب الله. حتى أن الجويني قال لو أن رجلا حمل صحيح البخاري بيمينه وحمل صحيح مسلم بيساره وقال زوجتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميعا ما في هذين الكتابين، قال إن زوجته لا تطلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميعا ما في هذين الكتابين. في الصحيحين من حديث أنس انتبهوا دليل الشافعية عن أنس قال ما زال رسول الله يقعد حتى فارق الحياة. وفي الصحيحين عن أنس مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ذكوان على رعيه سلمة ذكوان ورعيه شهرا ثم ترك القنوت. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر والعشاء. وثبت في مسلم الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالقنوت ايها الاخوه قنوت نازله نازله يقنط في الصلوات الخمس وليس بالفجر. والقنوت يقنط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لاقوام ويدعو على اقوام دون قوله اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. فالقنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت هو قنوت الوتر قنوت الوتر وليس قنوت الفجر. حديث الشافعي عن انس يناقض حديث انس الذي في الصحيحين لكن في شهرا ثم ترك يقنط ثم ترك. فالقنوت المشروع قنوت نازلة وليس قنوت راتبة. وقنوت النازلة يكون في صلاة الخمس قنوت النازلة يكون في صلاة الخمس. وفي حديث أنس الذي استدل به الشافعية ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فرق الحياة فيه راوي اسمه أبو جعفر الرازي غمز فيه ابن وعيد. الحديث ضعيف الحديث ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يقنط شهرا ثم ترك فمتى نزلت الأمة نازلة نقنط. قد يقول قائل الآن الأمة ما أكثر نوازل فيها نقول نقنط متى نزلت نازلة نقنط لكن لا نحصل الفجر القنوط ولا نقنط بصيغة اللهم اهدني فيمن هديت. صيغة اللهم اهدني فيمن هديت يكون في قنوط الوتر. الوتر النبي كان يقنط ويترك وخير الهدي هديه ونحسب القوت الوتر نترك احيانا ونقنط احيانا ونترك احيانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قوت الوتر يقنط قبل الركوع الى بعده وكان يقول اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر الدعاء دون الزياده عليه. اما في النص الثاني من رمضان فكان يداوم صلى الله عليه وسلم في الوتر على القنوت. وكان الناس في زمن عمر كما في صحيح ابن خزيمه كانوا يلعنون الكفره في رمضان في النص الثاني من رمضان. فلو زيد على دعاء القنوت في النص الثاني من رمضان ودون عليه وزيد عليه فلا حرج حتى لو انه نقل من قبل الركوع الى بعده لا حرج ان شاء الله. هذا في النص الثاني من رمضان. اما الوتر فنقعد نفعل ونترك لا نزيد عن الدعاء المأذور ويكون قبل الركوع لا بعده. هذا مورد القنوت. فالاخ السائل يقول لماذا لا تقنطون. الله يقول نقول الايه لا دخل لها في القنوت اصلا. والذي نفعل الذي نفعل هو نذهب في غير فقهاء وهذا هو الصحيح عند المحققين من العلماء. ولا يجوز لاحد ان ينكر على من يتحرى الصحيح ويفعل مذهب جماهير العلماء اهل العلم لا يجوز لاحد ان ينكر عليه. ولذا عدم القنوت في صلاة الفجر هو مذهب كافة من اهل العلم ولا يجوز لاحد ان ينكر على من تركه والله اعلم. يقول السائل هل يجوز تخفيف الشارب بالمافنة كثيرا وجزاكم الله خيرا. وعدة الشارب حديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم جزوا الشارب ومنها قوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشارب ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشارب. قصوا جزوا أنهكوا وأشدوا الأنهار. وأما حلق الشارب فلا يجوز. وحلق الشارب في الشرع أشد من حلق اللحية. ولذا قال ابن مالك حلق الشارب مثله يعذر فاعله. قال ابن مالك حلق الشارب مثله من يحلق شاربا يبطل بنفسه يعذر صاحبه اي يضرب يهان. حلق الشارب وفيه شر للنساء فحلق الشارب اشد من حلق اللحيه مع القول بان اللحيه واجبه عند الائمه الاربعه كما قلنا اكثر من مره. اما حلق الشارب فهو اسوء من حلق اللحيه. هل يجوز تخفيف الشارب كثيرا؟ نعم بل هو السنه لقوله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشارب. ما معنى انهكوا الشارب؟ اي خذوه مخبئا شديدا حتى لو ان البشره ظهرت منه بعد الاخر لكان حسنا. فانهاك الشارب واخذه شديدا بالماكنه والاله من السنه التي لا حرج فيها وفيها امتثال لامره صلى الله عليه وسلم. من فضلك اقلب الشريط.